وكذلك نقول في الغسل في الاغتسال إذا نوى عن الجميع، مثل امرأة حاضت وطهرت من الحيض فأصابتها جنابة فاغتسلت، إن نوت الغسل عن الجنابة والحيض أجزأ بلا شك، وإن نوته عن أحدهما وغفلت عن الباقي فالصحيح أنه يجزي أيضا، وإن نوته على أن لا يرتفع الآخر فالمذهب أنه لا يرتفع إلا ما نوته، والصحيح أنه يرتفع الجميع.